بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل، أصدر كل من الفرع الألماني لجمعية الصداقة مع كوريا وجمعية الصداقة النيجيرية الكورية بياناً ذكرت فيه أن البشرية التقدمية تثني عالياً على المآثر الخالدة التي حققها سيادة كيم جونغ إل العظيم في الثورة الكورية وقضية استقلالية العالم، كما إن المآثر التي حققها طول عمره ستتعلق إلى الأبد كتراث أكثر قيمة يضمن التقدم المدفر لقضية استقلالية البشرية.